أحسن الله إليكم. حديث ثاني، حديث لا تجالس إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي أيضا يا شيخ، هذا أيضا ضعيف ليس بصحيح، لكن لا شك أن الإنسان لا ينبغي له أن يجالس إلا أهل الخير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لنا مثلا ينبغي أن يكون نبراسا لنا، فقال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أن يعطيك مجانا، وإما أن يبيعك يبيع عليك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي المثل السائر والحكمة عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم. السلام عليكم.